تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ هاي ونحن يا كريم، اسال الله ان يوصلنا واياكم وياه ويتقبل منكم ان شاء الله صيامه وقيامه. امين امين. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للبلغم، لو ابتلع الانسان بدون قصد هل يبقى يفطر؟